أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى عن تعدي الفعل ولزومه. وقبل أن نبدأ مع كلام مالك رحمه الله تعالى، فواضح من هذا العنوان أن الفعل ينقسم إجمالا إلى قسمين. إلى متعد ولازم. صح بدنيا؟ نعم، لأنها تنون عوضا هذه، لأنها علة إعلان قاضي. طيب لماذا رسمناها هنا ولم نرسمها هنا؟ يعني قلنا هنا تعدي الفاعل واللزوم فأثبتنا الياء، وهنا لم نثبت الياء. لأنه في هنا والإضافة لا يجتمعان. لأن التنوين والإضافة لا يجتمعان. فبسبب عدم وجود مقتضى الحذف أثبتنا الياء. ماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى؟ قال المصنف رحمه الله: تعدي الفعل ولزومه علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل. جزاك الله خير. لنتأمل معا هذا المثال. حينما أقول قرأت كتاب النحو، وأقول أيضاً جلست أتأمل الآيات، حينما قلت جلست جلس في النار، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، أتأمل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والآيات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. هنا قلت منصوب على تصب الكسرة لأنه جمع أسهل. هنا قلت فعل وفاعل ومفعول، وهنا نقول قرأ فعل ماض والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، كتابة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وكتاب مضاف والنحو مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. هنا قلت فاعل ومفعول، وهنا قلت فاعل ومفعول، وهنا قلت فاعل فقط ولم أقل مفعول. فهذا هو الذي يسمى بالفعل اللازم. لماذا سمي لازما؟ لماذا يسمى هذا الفعل لازما؟ لأنه يلزم فاعله. لأنه يلزم فاعله. لأنه يلزم فاعله. ولذلك يسمون هذا الفعل المتعدي، يسمونه متعديا، ويسمونه أيضا واقعا، ويسمونه مجاوزا. لأن اللازم لازم فاعله ولم يتعد هذا الفاعل، وأما المتعدي فإنه تعدى الفاعل إلى المفعول، تعدى الفاعل إلى المفعول، وجاوز الفاعل إلى المفعول، وجاوز الفاعل إلى المفعول. لذلك يسمى المتعدي متعديا وواقعا ومجاوزا. وأما الفعل اللازم فيسمونه لازما لأنه لازم الفاعل، ويسمونه قاصرا لأن عمله في نوع من القصور بالنسبة للمتعدي، ويسمونه كذلك غير متعد، ويسمونه متعديا بحرف الجر. فهذه بالنسبة لأسماء الفاعلين. ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر علامة يمكن أن نميز بها المتعدي من اللازم. تأمل مثلا حينما أقول الكتاب قرأته، الحاء في قرأته تعود على ماذا؟ الكتاب. تعود على الكتاب. فهل الكتاب هنا مصدر أو اسم؟ اسم. اسم. وهذا الاسم ما محله من الإعراب؟ مبتدأ. إما أن يكون مبتدأ، وهذا لأننا نطقته هكذا الكتاب وقرأته، وإما أن يكون بناء على الباب الذي درسناه قبل هذا الباب، أن يكون منصوبا وتكون هذه الجملة من باب الاشتغال. واضح؟ فيكون منصوبا على أنه مفعول به لفعل محذوف يناسب المذكور أو يفسره المذكور، ويكون تقدير الكلام قرأت الكتاب قرأته. فالهاء إذن إما أن تكون عائدة على المبتدأ، وإما أن تكون عائدة على المفعول. يعني لا نقول شكل مفعول به مقدم، لا نقول مفعول به مقدم لوجود هذه الهاء، لوجود هذا الضمير. ولذلك لماذا سمي هذا الباب باب الاشتغال؟ لأن هذه الهاء شغلت الفعل عن أن يعمل في الاسم المتقدم. لو لم يكن هذا الضمير لقلنا بأن الكتابة، حينما أقول مثلا الكتابة قرأته أقول الكتابة مفعول به مقدم وقرأته فعل وفاعل. واضح؟ طيب، فهذا بالنسبة للفعل المتعدي. لو قلت الجلوس جلسته، هنا الضمير يعود على ماذا؟ مصدر. يعود على الجلوس الذي هو مصدر، ولا يكون هنا إلا مبتدأ أو ماذا؟ طيب، ماذا يمكن أن نعرف كلمة الجلوس؟ مفعول لا يصح أن تكون مرفوعة، إما أن تكون مرفوعة وإما أن تكون منصوبة، لكن نصبها على ماذا؟ مفعول مطلق. مفعول مطلق، ويكون تقدير الكلام جلست الجلوس. لكن لا يصح أن يكون الاسم المتقدم الذي يعود عليه الضمير في الفعل اللازم لا يصح إلا أن يكون مصدرا، لا يصح إلا أن يكون مصدرا. فعلامة المتعدي عند ابن مالك رحمه الله تعالى أن تعود الهاء على غير المصدر، وأما اللازم فهاؤه تعود على المصدر. مرة أخرى، علامة المتعدي عند ابن مالك رحمه الله تعالى أنه إذا اتصل به الضمير يعود على غير المصدر، يكون الاسم الذي تقدم غير مصدر. ففهمنا من كلامه أن الفعل اللازم علامته أن تتصل به هاء تعود على المصدر. يعني يمكن أن نقول جو جلوسا جلسته، فتعود الهاء على المصدر ويكون جلوسا مفعولا به مطلقا، ويكون مفعولا مطلقا لفعل محذوف تقديره جلسته. تقديره جلسته، واضح الكلام؟ طيب، هل معنى قول ابن مالك رحمه الله تعالى بأن الهاء التي تتصل بالفعل المتعدي تعود على غير المصدر أنها لا يمكن أن تعود على المصدر؟ يعني أن علامة المتعدي أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر، هذه العلامة المميزة، لكن ألا يصلح أن تتصل به هاء تعود على المصدر؟ كان أقول مثلا الضرب ضربته، أو ضرب المؤدب ضربته، هل يصح أن تعود هاء متصلة بالفعل المتعدي على غير المصدر؟ يصح أو لا يصح؟ لا يصح. لا يصح. الجملة مستقيمة أو غير مستقيمة؟ مستقيمة. هذه الهاء تحتمل في هذه الجملة أمرين، تحتمل أن تعود على هذا المصدر المتقدم ولا إشكال في ذلك، واضح؟ كأنني أردت أن أقول بأنني ضربته، أي ضربت ضربا مؤدب، فعلته يعني، واضح؟ وتحتمل معنى آخر ضربا مؤدب ضربته، ويكون هذا الضمير الهاء عائدا على مفهوم من السياق، يعني حينما يسألني شخص لماذا ضربت ابنك؟ فأقول ضربا مؤدب ضربته، فتكون هذه الهاء مفعول به، عائدة على مفعول به، واضح؟ والمصدر لا إشكال فيه، متقدم لفعل محذوف وتقدير الكلام ضربته ضربا مؤدب ضربته، واضح؟ نعم. لكن هو أراد أن يقول بأن الفعل اللازم علامته المميزة أنه لا بد أن تعود منه هاء على المصدر، أما الفعل المتعدي فتعود الهاء على غير المصدر وعلى المصدر أيضا لا يشكل، واضح؟ نعم. طيب، إذن هذا بالنسبة لعلامة المتعدي عند ابن مالك رحمه الله تعالى التي تميزه من اللازم. ماذا قال ابن مالك؟ فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. تأمل هذا الذي ذكره ابن مالك، قال تدبرت الكتب، تدبر فعل ما مبني على الفتح المقدر على مذهب صاحب الأجرومية، أو مبني على السكون كما ذكر هشام وغيره من النحاة، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، والكتب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ابن مالك يقول بأن الفعل المتعدي ينصب مفعولا به ما لم يكن هذا المفعول نائبا عن فاعل، ما لم يكن هذا المفعول نائبا عن فاعل، بمعنى لو أننا غيرنا في ضبط الفعل فقلنا تو كما درسنا في نائب الفاعل تدبرت الكتب، سيصبح لفظ الكتب نائب فاعل، وبالتالي فلا يجد هذا الفعل المتعدي مفعولا به إلا إذا كان فعلا ينصب مفعولين، فسيكون الأول نائب فاعل والثاني مفعولا به. نعم. بل وعند الإعراب في الفعل المتعدي إلى مفعولين إذا حولناه إلى مبني لما لم يسمى فاعله نقول عن الأول نائب فاعل، ونقول عن الثاني مفعول ثاني، يبقى مفعولا ثانيا، واضح؟ لننبه على أن المفعول الأول هو الذي صار ينوب عن فاعل. نعم. ماذا قال ابن مالك؟ ولازم غير المعدى وحتم. نعم. لزوم أفعال السجايا تنهم. نعم. كذا افعل اللا والمضاهق عن سسا. نعم. وما اقتضى نظافة أو دنسا. نعم. أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتد. جزاك الله خير. بدأ ابن مالك رحمه الله تعالى يذكر الصيغ التي يأتي عليها الفعل اللازم. وأول هذه الصيغ ما دل على سجية أو طبع. وما يدل على سجية أو طبع يأتي على وزنين، يأتي على فعل ويأتي على فعل، يأتي على فاعل ويأتي على فاعل. فهو نبه على ما يأتي على فعل، وذلك بالفعل نهم. واضح؟ نعم. ونبه وينبه على فعل لأنه هو الغالب على ما دل على سجية أو طبع. يأتي على فعل كشرف وكرم وحسن ولؤم وهكذا. والباب الثاني مما يأتي أو صيغة ثانية التي تأتي للفعل اللازم ما دل على نظافة أو وسخ. ومن ذلك أنك تقول وضوء طهورا حاضورا وهكذا. وتلاحظ أنها أيضا أتت على فعل. نعم. من الأفعال اللازمة كذلك ما دل على لون أو عيب. تقول احمر اصفر، وتقول عاورة وعامية وهكذا. واضح؟ ومما يأتي أيضا فعلا لازما ما دل على عارض يزول بزوال سبب. لاحظوا في كل الأمثلة التي نذكرها هنا أننا لا نأتي بمفعول. فتقول مثلا مرض فلان، فرح فلان، ارتعشت يداه وهكذا. فهذه تدل على عارض يزول بزوال سببه. إذا زال المرض، إذا زال سبب المرض زال المرض. نعم. إذا زال سبب الفرح زال الفرح وهكذا. خامسا ما كان على وزني على لا ما كان على وزني فعلان لا ما معنى على وزني فعلان لا هو يمثلونها مثلا بشمأز اطمأن نحن نريد أن نحلل الكلمة نعرف كيف وزنت ولذلك في مصر مثلا يهتمون بتعليم الأبناء كيفية الرجوع إلى المعارج إلى المعاجم عفوا والرجوع إلى المعاجم يكون بمعرفة وزن الكلمة فتستطيع أن تميز الحروف الأصلية من الحروف الزائدة وتستطيع أن تجرد الكلمة وأن تأتي بأصولها لتعود إلى هذا الأصل في المعجم فالآن الأصل عندي في الوزن الصرفي فاعلا واضح؟ نأتي مثلا بالفعل اطمأن الحروف الأصلية فاء ع لا هذا في الأصل الثلاثي واضح؟ الألف العطاء نعم الألف العطاء الأعفو لكن الفعل في الأصل طمأنا طمأنا واضح؟ فهما ثلاثي أو رباعي؟ رباعي رباعي فعندنا أنه إذا زاد في الأصل حرف زاد لاما إذا زاد الأصل عن ثلاثة أحرف زاد لاما فأصل الفعل طمآن على وزن فعلل واضح؟ طمآن أصلا متعدي طمآن متعدي واضح؟ لكن أنا أريد أن أقول بأن الشخص اطمأن وقعت في نفسه الطمأنينة فاطمأن حدثت هنا زيادتان الزيادة الأولى همزة الوصل والنون والزيادة الثانية النون التي ضعفت واضح؟ فزدنا همزة الوصل في الميزان وزدنا لاما كما ذكرنا أنهم إذا زادوا على الأربعة على ثلاث أحرف زادوا في اللام فصار الفعل افعل اللام واضح؟ طيب فما كان على فعلنا كاشمأز واطمأن فإنه يكون لازما وكذلك ما كان على وزن نكتب هنا ما كان على وزن افعلل وهو لم يمثل بالوزن وإنما مثل بكلمة قعنسسة اقعنسسة ولا إشكال لا إشكال إحرام جمع وفرقع وقع عنسس البعير بمعنى أبا نسيس حرم. وحرم جمت الإبل تجمعت، وفرنقع الناس تفرقوا. ما لكم تكاكأتم علي تكاكؤكم على ذي جنة افرنقعوا. عندنا مدرسة عربية لما احنا بنتكلم يعني اخشوشن، نعم، لكن اخشوشن لا علاقة لها بوزن لم يمعن. ابن مالك رحمه الله يقول بأن كل ما جاء على هذا الوزن ونبه بقعنسسة على بقية ما يأتي على هذا الوزن يكون فعلا لازما. وليه ما جعلش اللام مكان النون يا دكتور؟ نعم، احنا اتفقنا ان اذا زيد حرف في الفعل بنزيد فيه لام في الوزن، لان النون زايده. لان النون زايده، نعم، ولذلك قلنا هي على وزن افعان لنا. نعم، لانك حينما تبحث عن هذه الكلمه قعنسسه ستبحث في الاصل قعنسسه. نعم، واضح؟ نعم. فما يزاد في الفعل يزاد في الميم. نعم. كذلك ما كان مطاوعا لمتعد الى فعل بالعفو الى مفعول واحد. تقول، وهذا ما مثل به ابن مالك، مددت فامتد، تقول مددت الحديد فامتد. ومعنى مطاوع ان يكون الفعل الثاني رد فعل للفعل الاول. فالفعل الأول مددت الحديدة متعد إلى مفعول واحد، فجاء مطاوعه لازما، فامتد امتد هو الحديد يعني. لماذا نبه على المتعد إلى مفعول واحد؟ لأنه إذا كان الفعل الأول متعديا إلى مفعولين فإن مطاوعه سيكون متعديا إلى مفعول لا يكون لازما. تقول مثلا علمته القرآن فتعلم. فهمته المسألة فتفهم. يعني فتعلم القرآن أو فتفهم المسألة. واضح؟ وأخيرا ما كان على الفعل، ما كان على وزن فعل مثل انبعث، وهذا ايضا قد يكون مطاوعا، بعثت البعير فانبعث، وانطلق وهكذا. فهذا بالنسبه لصيغ الفعل الذي قام وقعد وصعد. نعم، الافعال قام وقعد وجلس من اي الابواب؟ الان هو يذكر الذي يحصر، واضح؟ لكن ليس معنى ذلك ان هذه الابواب فقط هي التي تكون فعل لازم، وانما اراد ان يضع الاطر العامه للفعل اللازم. واضح؟ وقد ذكر صيغ اللازم لأن المتعدي لا ينحصر، أن المتعدي لا ينحصر. يكن ذكر صيغ أكثر في كتاب أوسع يعني. في أمثلة مثل قام وقعد وجلس وصعد ومات. الآن هذه الأوزان التي هذه الأفعال التي ذكرت الآن يمكن بنوع من التأويل أن تدخل في هذه الأبواب. واضح؟ ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ وعد لازما بحرف جر وإن حذف النصب للمنجر نقلا وفي أمن وأن يضطرد نعم. مع أمن لبس كعجبت أن يدو نعم. والأصل سبق فاعل معنى كمن. طيب نكتفي بالأولين. فالأولين يقول ابن مالك رحمه الله تعالى بأن الفعل اللازم إذا أردت أن تعديه فإنك تعديه بحرف الجر. فالفعل مثلا جلس لازم، تقول جلست، فإذا أردت أن تعديه تقول جلست على الكرسي. من جهة المعنى الكرسي مفعول به من جهة المعنى، لكن الفعل الذي معنا فعل لازم ولا ينصب في الأصل مفعولا به، ونريد أن نصل إلى هذا المفعول به. فهو يقول إذا أردت أن تصل إلى المفعول به من الفعل اللازم هات حرف جر. إذا أردت أن تصل إلى المفعول به من الفعل اللازم هات حرف جر، وعند الإعراب يكون مجرورا. ويقول إذا حذفت حرف الجر وأتيت بالاسم مع الفعل اللازم فإنه لا يكون منصوبا على المفعولية، وإنما يكون منصوبا على نزع الخافض. طيب لماذا لا نقول منصوبا على المفعولية ما دام بالإمكان أن يأتي دون حرف جر؟ لا يمكن أن يتعدى إلا عن طريق لأن الفعل أصلا فعل لازم. واضح؟ فنحن نقول منصوب على نزع الخافض للتنبيه على أن هذا الفعل لا يصل إلى هذا الاسم بنفسه. واضح؟ لم يتسلط عليه مباشرة، وإنما يحتاج إلى واسطة وهي حرف الجر. فإذا قلت مثلا نعم لا يستقيم المعنى جلست الكرسي، جلست الكرسي لا يستقيم في الأصل. أقول لا يستقيم في الأصل، لا أقول مثلا جلست المسجد، هذا السياق في الأصل لا يستقيم. واضح؟ لكن إذا وقع فإنما يكون منصوبا على نزع الخافض، والنصب على نزع الخافض له نظائر كثيرة ونحن نستعملها في العلوم. نقول مثلا الصلاة لغة الدعاء، وشرعا ونحن نقول شرعا في الفقه فقط، وأما في بقية العلوم نقول لغة واصطلاحا، لأن المصطلحات الموجودة في غير الفقه اصطلاحات لأهل العلم، وأما الدلالات التي في الفقه فهي دلالات أحدثها الشرع، ولذلك نقول لغة وشرعا. وأصل الكلام لغة أصلها في اللغة، وشرعا أصلها في الشرع. فلما حذفنا الخافض قلنا منصوب على نزع الخافض، اصطلاحا في الاصطلاح، واصطلاحا في الاصطلاح. نعم. نأتي إلى مسألة، وهي أنه إذا كان الفعل اللازم لا يصل إلى المفعول إلا عن طريق حرف جر، فما كيفية حذف حرف الجر، أو ما حكم حذف حرف الجر؟ حذف حرف الجر يأتي على حالتين، إما أن يكون سماعيا وإما أن يكون قياسيا. فالسماعي كما سمع من قولهم ذهبت الشام، مررت الديار، ومنه قول الشاعر تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذا حرام. فأصل الكلام تمرون بالديار، لكن هكذا جاء البيت، مما يدل على أنه قد سمع عنهم حف حرف الجر مع الفعل اللازم. ما محل الاسم؟ كيف يعرب بعد حف حرف الجر؟ منصوبا على نزع الخافض. إما أن يكون منصوبا على نزع الخافض ومفعول به، أو في محل جر، أو في محل جر بحرف الجر الذي حذف. واضح؟ ولا يكون مفعولا، ولا يكون مفعولا به. نعم. وأما القياسي فمع أن وأن إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذه إن، نحن نقول في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الأصل في الفعل شهد أنه فعل لازم، ولذلك حينما أقول أشهد الصواب أن أقول أشهد بأن. لكن جاء كثيرا في كلام العرب حتى أصبح قاعدة وقياسا أن يحذفوا حرف الجر مع أن وأن. والمقصود بأن وأن ما يؤول مع ما بعده بمصدر، ما يؤول مع ما بعده بمصدر. طيب إذا حذفنا حرف الجر مع أن وأن كيف يكون الإعراب؟ كيف يكون إعراب أن وما بعدها أو أن وما بعدها؟ الأخفش على أنه يكون في محل جر بحرف الجر المحذوف، والكسائي يقول منصوب على نزع الخافض، وسيبويه رحمه الله تعالى يجوز الوجهين معا، يعني بأيهما أردت لا إشكال، لأنك في النهاية تدل على أن هناك حرف جر محذوف. لكن كيف تؤول أن ما بعدها بمصدر في قول المؤذن أشهد أن محمدا؟ تقدير الكلام أشهد بأن محمد رسول الله، أشهد برسالة محمد، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد برسالة محمد. وكذلك أعلم أن هذا الكلام حق، أعلم أحقية هذا الكلام، وهكذا. نعم. إذن هذا بالنسبة لحرف الجر، إما أن يحذف سماعا وإما أن يحذف قياسا، وهذا هو التفصيل الذي يكون فيه. نعم. بالنسبة للسماع، السماعي إذا حذفنا حرف الجر، بعض النحاة يرى أنه يكون مفعولا به. أيوة. تقول ذهبت الشام مفعولا به، هذا مذهب البصريين، ومذهب الكوفيين أنه يكون منصوب على نزع الخافض، لأن البيت الذي ذكرناه الآن قال فيه الشاعر تمرون الديارة. واضح؟ فجاء منصوبا، فجاء البصريون على أنه مفعول به، لكن في هذه المسألة الصواب أنه يكون منصوبا في اللفظ لكنه في محل جر، إما أن يكون بحرف الجر المحذوف، وإما أن يكون منصوبا على نزع الخافض كما ذكر. في النهاية لا بد أن نعلقه بحرف الجر المحذوف. قبل أن ننتقل إلى البيت الثاني، نقول بأن المتعدي كما تعلمون على أنواع، فمنه ما ينصب أو ما يتعدى إلى مفعول واحد، ومنه ما يتعدى إلى مفعولين، وهذا بدوره ينقسم أيضا إلى قسمين. ما يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر، والنوع الثالث ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل كأعلم وأرى. ما يتعدى إلى مفعول واحد فإنه قرأت الكتابة، ذاكرت النحو، فهمت المسألة ونحو ذلك. ما يتعدى إلى مفعولين أصلهم المبتدا والخبر باب ظن وأخواتها، ظننت محمدا حاضرا، حسبت أحمد فاهما ونحو ذلك. وما ليس أصلهم المبتدا والخبر، تقول مثلا أقرأت أحمد الألفية، أسمعت عمراً خطبتي التي سأخطبها، أعطيت زيداً كتاباً، ألبست علياً ثوباً. وما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل أن تقول مثلاً أراني الله الحق واضحاً، وأعلمت سعداً أخاه غائباً. وتلاحظ في أعلم وأرى أن المفعول الثاني والثالث أصلهم المبتدأ والخبر، أن المفعول الثاني والثالث أصلهم المبتدأ والخبر، لكن قد تأتي بمفعول يتعدى إلى مفعولين، بفعل عفوا يتعدى إلى مفعولين، فتعديه بالهمزة فينصب ثلاث مفاعيل ليس أصلهم المبتدأ والخبر، ليس أصل الثاني والثالث المبتدأ والخبر. الذي يعنينا الآن إذا اجتمع مفعولان لفعل متعدي إلى مفعولين كيف نرتبهما؟ هذا ما أراد ابن مالك رحمه الله تعالى أن يتحدث فيه في هذا البيت. قال ابن مالك: والأصل سبق فاعل معنى كمن. نعم. من ألبسا من زاركم نسج اليمن. تأمل هذا المثال الذي ذكر ابن مالك في البيت. ألبسا من زاركم نسج اليمن. نريد أن نعرف هذا المثال. ألبس فعل أمر مبني على الفتح. على الفتح. لماذا؟ لاتصال بنون التأكيد. أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقدير وأنت. من مفعول أول. من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول أول. زاركم جملة الصلة. زار فعل أمر مبني على الفتح الظاهر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على من. وكم ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. نسج مفعول ثاني مضاف إليه. نسج مضاف واليمن مضاف إليه مجرور وعلم جره الكسر الظاهرة. لاحظ أن من زاركم وهو المفعول الأول نسج اليمان مفعول ثاني. من الذي سيلبس؟ الذي زار. الذي زار، واضح؟ فهذا في المعنى فاعل، فهو يقول أن ما كان فاعلا في المعنى يقدم على ما كان مفعولا في المعنى، وهذا هو الأصل. لكن هذا الأصل قد يخالف، سنخرج الآن من الفعل اللازم ونبقى مع الفعل المتعدد، فنقول إذا اجتمع مفعولان، فالأصل كما ذكرنا أن يتقدم ما كان فاعلا ما كان فاعلا في المعنى، لكن هذا الأصل قد يخالف لكن هذا الأصل قد يخالف إما جوازا أو وجوبا أو يمتنع أصلا أن يتقدم ما كان فاعلا في المعنى على عكس الأصل، أو يمتنع أن يتقدم ما كان فاعلا في المعنى. جوازا متى يجوز أن يتقدم أو يتأخر ما كان فاعلا في المعنى؟ نحن قلنا هذا الأصل، أن يتقدم ما كان فاعلا في المعنى، لكن متى يجوز لي أن أقدم أو أؤخر؟ إذا أمن اللبس. إذا أمن اللبس، إذا أمن اللبس، أقول مثلا أقرأت أحمد الألفية، أقرأت الألفية أحمد، لا إشكال، واضح؟ لكن هناك حالات يجب فيها أن يتقدم ما كان فاعلا في المعنى على ما كان مفعولا في المعنى، وأولها إذا خيف اللبس، تقول مثلا سلمت زيدا عمرا، إذا أنا قدمت عمرا على زيد وقلت سلمت زيدا عمرا عكست المعنى، لكن هذا المعنى أنا أعرفه، السامع لا يعرفه، واضح؟ فلذلك عند اللبس يلزم كل واحد منزلته، فيتقدم ما كان فاعلا في المعنى على ما كان مفعولا وجوبا، واضح؟ حتى لا يحدث لبس، واضح؟ طيب الحالة الثانية، إذا كان المفعول الثاني محصورا فيه، تقول مثلا ما أعطيت السائل إلا درهما، لا يستقيم هنا أن تقدم درهما على السائل لأنه يفسد المعنى، لكن الدرهم كأصل هي تصلح أنها تكون في المعنى الفاعل؟ لا تصلح، نحن نقول نقدم ما كان فاعلا في المعنى، ليس هنا في هذه الحالة ليس المسألة مسألة لبس، لا لبس، واضح؟ لكن بسبب الحصر، يعني هنا يتقدم ما كان فاعلا في المعنى وجوبا بسبب الحصر ليس بسبب اللبس، لبس موضوع انتهى، واضح؟ واضح؟ واضح يا هو يقول يعني ما الداعي حتى لاشتراط الحصر؟ هي اصلا درهم لا تقوم في منزله الفاعل. الان نحن ذكرنا انه اذا امن اللبس يجوز ان يتقدم او يتاخر، فتقول اعطيت السائل درهما واعطيت درهمان السائل. واضح في هذه الجمله؟ هل يجب يعني الان هذا مثال على الجواز، هل يجب ان يتقدم ما كان فاعلا في المعنى على المفعول؟ نعم يجب اذا كان محصورا فيه. واضح؟ فالحصر هو الذي نقل هذا المثال من الجواز الى الوجوب. يعني لو حذفت اداه الحصر يصير جواز. يصير جواز. الحاله الثالثه معنى الحصر والذي يسمى في البلاغة بالقصر، حينما تقول ما أعطيت السائل إلا درهما كأنك حصرت ما أعطيته في الدرهم الواحد. واضح؟ يعني ما أعطيته ملابس ولا أعطيته دنانير ولا أعطيته دراهم متعددة، إنما أعطيته درهما واحدا فقط. واضح؟ حينما يقول الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، حصر مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه رسول. واضح؟ إن أنت إلا نذير، مهمتك فقط أن تنذر، فذكر إنما أنت مذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، لا تملك سلطان عليهم، لا تكرههم. واضح الآن معنى الحصر؟ نعم. الحداثيون أخذوا من هذه القاعدة وطردوها طردا عظيما، قالوا إن عليك إلا البلاغ فليس للرسول أن يشجع أو أن يفتي. هذا ضرب النصوص بعضها ببعض، ونحن لا نريد أن نثير هذه المسألة حتى نخرج عن الموضوع، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، والله سبحانه وتعالى قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقالوا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومما يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية يشرع ما ثبت في الصحيحين واللفظ المسلم، أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستبشمة إلى آخر الحديث. فجاءت امرأة وقال لها أم كعب الأسدية، فقالت وهي تظن أن هذا من كلام مسعود، بلغني عنك أو ما بلغني عنك أنك تلعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، الحديث يعني. فقال وما لي لا ألعنهن وقد لعنهن رسول الله وهو في كتاب الله. فالمرأة كانت تحفظ القرآن، فقالت لقد قرأت المصحف ما بين دفتيه فلم أجده. قال إن كنت قرأتيه، هكذا في صحيح مسلم، وإن كان يخالف قواعدنا التي تعلمناها، لأن الأصل أن تقول أو أن يقول ابن مسعود إن كنت قرأته لقد وجدته، لكن نص صحيح مسلم أو وقع في رواية صحيح مسلم إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. فقالت وأين ذلك؟ قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعود فنقول يجب أن يتقدم ما كان فاعلا في المعنى إذا كان اللبس غير مأمون، وإذا كان المفعول الثاني محصورا، وكذلك إذا كان المفعول الأول ضميرا والثاني اسما ظاهرا. إذا كان المفعول الأول الذي هو فاعل في المعنى ضميرا متصلا والثاني اسما ظاهرا، تقول مثلا أعطيتك كتابا، فلا يستقيم أن يتقدم ما كان مفعولا في المعنى على ما كان فاعلا في المعنى، لأن هذا يعني أن تفسر الضمير، وهذا يفسد المعنى ويفسد الأسلوب. واضح؟ نعم. نقرأ البيت مرة أخرى بيت من ذلك. والأصل سبق فاعل معنى كمن. نعم. من ألبسا من زاركم نسج اليمن. نعم. ويلزم الأصل لموجب عرى. نعم. وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. تأمل وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، يشير بذلك أن المواضع التي يمتنع أن يتقدم ما كان فاعلا في المعنى وهذا هو الأصل، لكنه أراد أن يقول بأن هذا الأصل قد يتخلف وقد يتخلف وجوبا، فيمتنع أن يتقدم ما كان فاعلا في المعنى على ما كان مفعول، وذلك في عدة مواضع، أولها إذا اشتمل الفاعل في المعنى على ضمير يعود على المفعول في المعنى، يعني إذا اشتمل الفعل المفعول الأول على ضمير يعود إلى المفعول الثاني، تقول مثلا أعطيت الأمانة صاحبها، أعطيت الأمانة صاحبها، هنا يجب أن يتأخر ما كان فاعلا في المعنى. لماذا يجب؟ حتى لا يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، لأننا ذكرنا أن الأصل أن ما كان فاعلا في المعنى رتبته أن يتقدم، واضح؟ فإذا اشتمل على ضمير يعود على المفعول الثاني فإنه يكون بذلك قد عاد على متأخر في اللفظ ومتأخر في الرتبة لو أخرناه، فنقدم المفعول في المعنى الذي هو المفعول الثاني نقدمه على المفعول الأول وجوبا، ويمتنع أن يتقدم مكان فاعلا في المعنى حتى لا يعود ضمير على متأخر في اللفظ والرتبة. هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني عكس ما ذكرناه في وجوبا، إذا كان الفاعل في المعنى هو المفعول الأول، إذا كان الفاعل الذي هو المفعول الأول، إذا كان الفاعل في المعنى محصورا فيه، تقول ما أقرأت الألفية إلا أحمد، أحمد فاعل في المعنى، لكن أريد حصر من هنا، أنا أردت أن أقول بأنه لم يقرأ علي أحد الألفية إلا هذا الشخص، فحصرت هذا الفعل في هذا المفعول، واضح؟ لا أريد حصره لابد من تأخيره، ولا ما أريد حصره لابد من تأخيره، فهذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة عكس التي ذكرناها أيضا في الوجوب، وهي إذا كان المفعول الثاني ضميرا، والأول اسما ظاهرا، هاتي مثالا. مثال إذا كان المفعول الثاني ضميرا والأول اسما ظاهرا. أعطيتني مرسلتين ضمنين كتاب. نعم. أعطيت تقول الألفية أقرأتها أحمد. واضح؟ تقول الألفية أقرأتها أحمد، فهنا أقرأتها هذه هي الضمير الذي هو في الأصل المفعول الثاني. واضح؟ نعم. فهذا بالنسبة لاجتماع مفعولين، فيتقدم ما كان فاعلا في المعنى. لكن ألا تلاحظون بأن الأمثلة التي ذكرناها هي أمثلة لما كان متعديا إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر؟ فلماذا لم يتعرض المالك رحمه الله تعالى لما كان أصلهما المبتدأ والخبر؟ لأن ما كان أصلهما المبتدأ والخبر قد مضى الحديث عنهما في المبتدأ والخبر، بمعنى أنهما يخضعان لقواعد المبتدأ والخبر. واضح؟ فنفس ما قلناه أو ما قلناه نفسه في المفعولين اللذين ليس أصلهما المبتدأ والخبر بصورة نفسها يقال ها هنا فيما كان أصلهما المبتدأ والخبر، بمعنى أن ما كان أصله مبتدأ الأصل أن يتقدم على ما كان أصله خبرا. هذا هو الأصل، وهذا الأصل إما أن يكون جائزا. تقول مثلا ظننت محمدا مسافرا، ظننت مسافرا محمدا، لا إشكال. وإما أن يكون واجبا، وذلك إذا حدث لبس أو خيف اللبس. تقول ظننت محمدا خالدا، لا يستقيم أن تقول ظننت خالدا محمدا، ونحو ذلك من المواطن التي يجب فيها تقدم المبتدا على الخبر. ويجب أن يتقدم ما كان أصله خبرا على ما كان أصله مبتدا فيما لو عاد مثلا ضمير مما كان أصله مبتدا على ما كان أصله خبر. فالحاصل أنه لم يذكر هذه المسألة هنا لأنها تتعلق بباب المبتدا والخبر. طيب ماذا قال ابن مالك؟ وحذف فضلة أجز إن لم يضر، كحذف ما سيق جوابا أو حصر. نعم، نكتفي بذلك البيت. الآن نحن ذكرنا أن المتعدي ينصب في الأصل مفعولا، وسمي متعديا وواقعا ومجاوزا لأنه ينصب في الأصل مفعولا. إذا قلت مثلا كتبت مقالة أركان الجملة الاسمية مبتدأ وخبر، وأركان الجملة الفعلية فعل وفاعل، والحقيقة أن المفعول به أحياناً يكون أساسياً في الجملة لا يستغنى عنه، لكن في النهاية هو ليس ركناً من أركان الجملة الفعلية، ولذلك سماه ابن مالك في هذا البيت فضلاً. وهذا يمهد به إلى مسألة الحذف، لأنه إذا كان عمدة سيصعب عليك أن تحذفه. فمهد بوصفه فضلة إلى أنه قد يحذف. متى يحذف المفعول به؟ إذا لم يكن هناك ضرر. كيف لم يكن هناك ضرر؟ بأن يكون مفهوما من السياق، بأن يكون واضح المعنى. ولذلك حتى الذي ينصب مفعولين، حتى الفعل المتعلق ينصب مفعولين قد يحذف أحدهما. تأمل مثلا قول الله سبحانه وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صائمون. الفعل أعطى ينصب مفعولا واحدا أم مفعولين؟ ينصب مفعولين. تقول أعطيت محمدا كتابا، صح؟ فهنا في الآية يعطوا فعل وفاعل، والفعل المضارع هنا منصوب وعلامة نصب حرف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وقع بعد حتى، واضح؟ فهو منصوب هنا بأن مضمر وجوبا بعد حتى، والجزية مفعول به. ثاني، أين المفعول الأول؟ ضمير. حتى يعطوكم الجزية عن يد وهم صارمون. فهنا حذفنا المفعول الأول، واضح؟ وقد يحذف المفعول الثاني كما في قول الله سبحانه. نعم. يعطوهم الجزية ولا يعطوهم؟ يعطوهم، لا أقول لا يعطوهم لأن أول جماعة هي هم، واضح؟ إنما حتى يعطوكم، وأول جماعة هي فاعل، لا يحتاج إلى تقدير فاعل، إنما الذي يحتاج تقديره هو المفعول. نعم. طيب، فهذا بالنسبة لحرف المفعول الأول. قد يحذف المفعول الثاني كما في قوله سبحانه وتعالى ولا سوف يعطيك ربك، فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى. ولا سوف يعطيك ربك فترضى. يعطي هو الفعل المضارع من أعطى، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، ورب فاعل، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، واضح؟ هذا مفعول به واحد، أين المفعول الثاني؟ محذوف. إذن هنا حذف المفعول الأول وهنا حذف المفعول الثاني، واضح؟ لو قدرنا يا دكتور يعني هيكون ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ولا سوف يعطيك ربك ما يرضيك فترضى، واضح؟ نعم. ولذلك حذف المفعول هنا أبلغ وأعلى، أبلغ لأنه تذهب فيه النفس كل مذهب، كل ما تريده من العطاء ستعطاه، ولذلك قدرته بما يرضيك. ولسوف يعطيك ربك ما يرضيك فترضى، لأنه يناسب هذا الفعل طبعا. إذن حذف المفعول له حالتان، جائز وممتنع. جائز إذا كان معلوما، أو كما قال ابن مالك لم يحدث ضرر. ويمتنع في مسألتين، الأولى إذا كان جوابا لسؤال، والأخرى إذا كان محصورا فيه. لو أنا سألتك ماذا أعطيت محمدا وقلت لي أعطيت محمدا وسكت، ما أجبت، واضح؟ لكن هذا قد يستقيم ولا يحدث نفس إذا قلت سائلا عن الفعل ماذا فعلت فتقول أعطيته، ماذا تفعلون؟ ندرس، واضح؟ فأحيانا يحذف المفعول به في السؤال إذا كان السؤال عن غير المفعول، ولذلك قال هنا لم يحدث ضرر، فكل موطن لا يحدث فيه ضرر لا إشكال في الحسب. ممكن نزيد هذا القيد. لكن إذا أي قيد؟ إذا كان جوابا لسؤال عن غير المفعول. إذا كان جوابا لسؤال عن المفعول، لأن نتحدث عن حذف المفعول، واضح؟ إذا كان أي المفعول جوابا لسؤال. فيمتنع حذف يعني. إذا كان المفعول جوابا لسؤال. فيمتنع حذف. الحالة الثانية إذا كان محصورا فيه، تقول مثلا ما قابلت إلا عمرا، لا يصح أن تحذف عمرا لأنه مقصود الكلام، لا يصح أن تقول ما قابلت إلا وتسكت، لا يستقيم، يفسد المعنى قطعا. لكن كما هو معلوم بعض السياقات يحذف المفعول ولا إشكال، ولهذا فرقنا بين الفعل الناقص والفعل المتعدي، وقلنا بأن الفعل الناقص سمي ناقصا لأنه إذا حذف مفعوله لم يتم الكلام، لم يتم الكلام. أما الفعل المتعدي ففي بعض السياقات يحذف المفعول ويتم الكلام، تقول أكلت، شربت، ضربت، لعبت، واضح؟ صوت الضحى لم يجدك يتيما فآوى. نعم، فآوى أي فآواك، صح؟ نعم. فحذف المفعول إذا لم يكن هناك ضرر من حذفه لا إشكال، إذا كان معلوما لا إشكال، إنما يمتنع حذفه إذا كان جوابا لسؤال، إذا كان المفعول جوابا لسؤال، وإذا كان محصورا فيه. آخر مسألة ذكر عبد مالك بعدما ذكر ما يتعلق بالمفاعيل، ذكر ما يتعلق بالعامل بالفعل، هل يحذف العامل أو لا يحذف؟ ماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى؟ ويحذف ناصبها إن علم، وقد يكون حذفه ملتزما. تأمل أن ابن مالك قال ويحذف ناصبها، فأضاف ما فيه الألف واللام، واضح؟ ليبين بهذا البيت أنه يجوز أن تضيف ما فيه الألف واللام إلى ما بعده، لكن إذا أضفته تضيفه إلى معرفة، لا تضيفه إلى نكرة، وهو أتى بأعرف المعارف وهو الضمير. نعم. حذف العامل ويقصد بالعامل الفعل، وهذا أيضا على نوعين. يعني كلام ابن مالك حجة المتقدمين، ليس لا نحتج بلغته وإنما نحتج بصنيعه، واضح؟ يعني لا أقول بأن لغته حجة، هذا يقال في مثل الشافعي رحمه الله تعالى وإن كان متأخرا، إلا أن لغته حجة، إنما نقول بأن ابن مالك صنع ذلك للتنبيه على الجواز، لا ليقول يحتاج بلغتي وأنا كلامي فصيح وأنا يحتاج بكلامي، لا، إنما أقول فعل ذلك لبيان الجواز. نقول بأن الحذف حذف العامل أي الفعل على نوعين أو على قسمين أو يأتي على حالتين، إما جائز وإما واجب، وسأبين ما معنى واجب هنا. فالجائز إذا دل عليه دليل، قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال، ماذا قال ربكم. تأمل هنا السؤال عن ماذا، عن المفعول، واضح؟ ولذلك جاء الجواب قالوا الحق، وهو العلي الكبير، واضح؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، فقوله سبحانه وتعالى قالوا الحق الناصب محذوف، الناصب فعل محذوف، تقديره قالوا أي الملائكة قال الله الحق. ماذا قال ربكم؟ قال ربنا الحق، واضح؟ فالحق مفعول به لفعل محذوف دل عليه السياق، ولذلك جاز حذفه. الفعل محذوف ولا الفاعل؟ الفعل محذوف. الفعل والفاعل. ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. نحن نتحدث عن حذف العامل والفاعل، لا الفعل عفوا، ليس الفاعل، نتحدث عن العامل الذي هو الفعل، لأن الفعل يؤثر في الفاعل والمفعول، واضح؟ فنحن لا نتحدث عن حذف الفاعل، إنما حديثنا عن حذف الفعل الذي هو عامل الرفع في الفاعل وعامل النصب في المفعول. وهذا الموضع يصلح معنا في الاستشهاد المسألة التي ذكرناها قبل، أنه يمتنع حذف المفعول إذا كان جواباً عن سؤال. واضح؟ فهنا في الآية حذف الفعل والفاعل وأبقى المفعول لأنه مهم. حذف العمدة ولم يحذف المطلوب. صح؟ لماذا؟ لأنه هو الأساسي في الكلام، هو مطلوب. طيب، متى يكون حذف العامل واجباً؟ الوجوب هنا ليس بمعنى أنه يجب عليك أن تحذفه، لا، إنما الوجوب هنا معناه أنه قد جاءت أساليب عربية حذف منها الفعل ويجب أن تقدر فعلا، لأنه لا يستقيم الكلام بدون الفعل. واضح؟ كما مثلا يقال في نواصب الفعل المضارع بأن الفعل المضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد حتى مثلا، كما ذكرنا في حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهل الآن حذفت وجوبا يعني وجب أن نحذفها؟ وجب تقديرها، لا يجب علينا أن نحذفها لأنها لم ترد أصلا، إنما وجب أن نقدرها. طب لماذا وجب أن نقدرها؟ لماذا لم نقل بأن حتى نصبها؟ لأن حتى حرف جر، والذي يجر يختص بالدخول على الفعل لا يدخل على، لا يختص بالدخول على الأسماء لا يدخل على الأفعال. نعم، فلذلك يجب حذف العامل ليس معناه وجوب الحذف وإنما وجوب التقدير. ليس المعنى هنا وجوب الحذف وإنما وجوب التقدير. مثلا أول مثال ذكرناه ونحن فرق بين المتعدي واللازم، الكتاب قرأته. ذكرنا أن الكتاب يصح أن يكون مفعولا به، أين فعله؟ قرأته. إذن في باب الاشتغال. في باب الإغراء والتحذير. الكيس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه في حجة الوداع: السكينة السكينة. فهذا مفعول به لفعل محذوف تقديره إلزام السكينة إلزام السكينة. واضح؟ نعم. وتحذر بالأسلوب نفسه، ده اسمه أسلوب إغراء. أسلوب إغراء، نعم. وتحذر بالأسلوب نفسه فتقول مثلا، طبعا أسلوب التحذير المشهور إياك والنميمة مثلا، النميمة مفعول به لفعل محذوف، وتقول مثلا النميمة النميمة، فيكون هذا ليس إغراء وإنما هذا تحذير. نعم. وكذلك احذر النميمة. وكذلك بعض الأساليب العربية كقولهم أحشفا وسوء كينة، أحشفا وسوء كينة. تعرفون الحشف؟ ما الحشف؟ في الكيف إضراب وفي نصب بشور. الحشف بشور رضي التمس. واضح؟ الدقة اسمه تقل. نعم، يعني كمان الوزن. نعم، يعني تبيع شيئا سيئا، يعني مقصود الكلام تبيع شيئا سيئا وكذلك تسيب الكيف. واضح؟ نعم. فالآن أتبيع حشفا وتزيد سوء كينة؟ نعم. واضح؟ ومنها أيضا قول الله سبحانه وتعالى: انتهوا خيرا لكم. فخيرا ما إعرابها؟ تفكر مفعولا لأجل، لا، مفعول به لفعل محذوف وتقدير الكلام انتهوا يكون الانتهاء خيرا لكم، يصح ان يكون خبرا لكان محذوفا. وكذلك من امثالهم، من امثال العرب، يقولون الكلاب على البقر. وهذا المثال من ارسل الكلاب على البقر. نعم، ما المقصود بهذا المثال؟ هذا مثال السلبيين. ترك. واضح؟ لا يعني يريد أن يقول الآن هناك صراع بين أهل الحق وأهل الباطل. أنا لا علاقة لي بالسلب. واضح؟ يعني يا جماعة الآن يحدث في مثلا في بعض البلاد بلاد المسلمين يحدث ظلم واقع على الناس على أهل الحق. فلو أن رجلا من هؤلاء العرب بعث في زمان الناس يقول هذا الكلام. الكلاب على البقر يعني دع هؤلاء مع هؤلاء أنا لا شأن لي بالمسألة. واضح؟ نعم. دعهم يتصارعون والذي سينتصر في النهاية نحن معه. الله العافية. الله يستعين. إذن فهذا ما أراده مالك في النهاية هو أن يقول بأن العامل قد يحلف جوازا إذا دل عليه دليل أو وجوبا، والمقصود بالوجوب هنا ليس وجوب الحذف وإنما وجوب التقدير، وذلك فيما يكون منصوبا بفعل المحذوف كهذه الأبواب التي ذكرناها. وبهذا ينتهي باب تعدد فعل اللزوم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. في باب الابتداء ذكر يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم.